وعندها جاريان في أيام من أن تغنيان وتدففان وتضربان. النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. فقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دعهم، أمنا بني أرقدة، يعني من الأمن. الرسول عليه الصلاة والسلام وصلاته وما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، أورد جملة من الأحاديث متعلقة بالأنساب. وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الأنساب لها فوائد من ناحية إنزال الناس منازلهم، ومن ناحية صلة الأرحام التي تعرف معرفة الأنساب وتوصل يتوصل إليها بمعرفة الأنساب، وكذلك أيضا معرفة المحارم لاجتنابها وعدم الزواج منها. وأورد هذه الترجمة ضمن هذه التراجم من أجل قوله يا بني أرقدة، فإن هذا فيه النسبة وفيه نسبتهم، هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا. سبق أن ذكر البخاري رحمه الله الحديث في كتاب الصلاة، وفيه في أوله ذكر قصة الجاريتين اللتين كانتا ترنيان وتدففان عند عائشة في بيت في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم عيد. وزجرهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما، فإن هذه أيام العيد. دل هذا على جواز مثل هذا للأطفال وجواز الصغار في أيام العيد. وكذلك أيضا الجملة الثانية من الحديث وجاء محل الشاهد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في التراب في المسجد، فزهرهم عمر وقال: أمن يا بني أرقدة، يعني من الأمن. والمقصود منه كما عرفنا قوله يا بني أرقدة، فإن فيه ذكر الأنساب ومعرفتها. باب من أحب أن لا يسب نسبه. وقال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم لهداء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجيب. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوردها البخاري هنا من تعلقها في هذا الباب أو في هذه الأبواب، وهي ذكر الأنساب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن لا يسب نسبه. لهذا لما جاء حسان وأراد أن الحداث مع رسول الله عليه السلام الذين هجوا النبي عليه السلام وأراد أن يهجوهم، قال كيف تهجوهم وأنا منهم ويكلمهم فيهم؟ قال لا أكلمك منهم فلا تكلم الشعر في العليم، في معناه أنه يسبهم ولكن لا ينال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينال نسبه بشيء من ذلك، وإنما يسبهم بما حصل منهم من نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام دون أن ينال نسب النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا مطابقة لما ترجم له البخاري كيف ونسب فيهم جابه قال لا لمك منك ما تكلمت عن العجيب، معناه انه يخلصه من ان يناله شيء من المسبه، وانما المسبه تقع على ما يستحقها، وانه يسله منه كما تكلم الشعر من العجيب، ذلك لان كل الشعر من العجيب يسله سهوله وفيه يسر لانها ناعمه، وتلها من العجين تخرج بسهولة وبيسر، فهو كذلك يسبهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من مسبته شيء. مثل في هذا المثال الذي هو واضح من ناحية أن الشعر إذا كان من العجين وأريد استخراج منه فإنها تخرج بسهولة وبلطف دون أن يعلق لها شيء، دون أن يكون في نزعها شدة ومشقة، وإنما فيه سهولة ويسر. هكذا قال حسان رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ناحية كراهيته لمسبة نسبه، فقال لا أكل لك منه كما كان الشعر من العجيب. والمقصود من هذا قول ابن نافع عن ابن نافع عن يعني يقابل على المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبب به اياه لانه يكفوه او ينافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى من بعد اسمه أحمد. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معه عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. البخاري رحمه الله بدأ التراجم المتعلقة برسول صلى الله عليه وسلم بقائده بأسمائه وصفته وقوله خاتم النبيين وخاتم النبوة، يعني تنافيه من خاتم النبوة، وكذلك دلائل النبوة في ذاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود بالذات من هذه من كتاب المناقب، كتاب المناقب يعني المقصود المناقب النبوية ما يضاف إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وما تقدمه في التمهيد كل الأبواب التي تقدمت في جهة ذكر قريش وذكر صفوان وذكر الآيات التي أوردها في أول الكتاب أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وما كانوا جبال أرحام، وكل ما تقدم إنما هو تمهيد، وهذا الباب هو أول الأبواب المتعلقة بالمناقب في الخصائص النبوية التي أضيفت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر قال إن بعض النسخ فيها كتاب المناقب وبعضها باب المناقب، وقال إن الذي فيه باب المناقب أولى، لأن المقصود هذا أن يكون داخلا في كتاب الأنبياء. كتاب الأنبياء ذكر فيه الأنبياء السابقون ثم ختموا بذكر محمد عليه الصلاة والسلام وذكر مناقبه، فإذا يكون باب المناقب بعد ذكر تراجم الأنبياء التي جاءت ضمن كتاب الأنبياء يكون المقصود منه المناقب النبوية. وعلى هذا فيكون تتم هذه الأبواب كلها داخل ضمن كتاب الأنبياء لأنها تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تقدم قبل هذا الباب الذي هو باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنه في التمهيد له، إنه في التمهيد لأن فيه معرفة الأنساب ومنها نسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الناس منازلهم وحتى يعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنساب وأنه أشرف الأنساب وأجل الأنساب. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. قال باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدايه. ثم اورد ايتين من كتاب الله يحملان على اسمين له عليه الصلاه والسلام هما محمد واحمد. محمد واحمد على الإسلام في كتاب الله عز وجل، ولهما محمد وهذا هو الاسم المشهور الذي غلب عليه وهو مأخوذ من الحمد، فيه مبالغة من الحمد وأنه يحمد وكذلك يحمد، فهو يحمد الله عز وجل صاحب حمد لله عز وجل وثناء عليه، وأيضا هو محمود يحمده الناس ويثنون عليه ويذكرونه بما هو أهله من الإجلال والإكرام عليه، إن الله يغفر الصلاة وآتاه التسليم. ولهذا كان من خصائصه أن أعطي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، لأنه محمود على ما يحصل منه من الشفاعة للخلق كلهم، قام محمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من ابن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويظهر فضله وسؤدده على الجميع. هذا جاء في أول الحديث الذي فيه ذكر مقام محمود أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة وأنه كل نبي يتخلى ويعتذر حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه. أقوله هنا وقول من يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه، هذا من حمده عليه الإنسان لربه. والمقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون، فهو حامد محمود حامد لله يقول الحمد والثناء على الله عز وجل، وهو محمود من الخلق يعبدونه ويثنون عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم وهو محمد جاء في الكتاب العزيز في مواضع، وجاء في وصار اسما لسورة من سور القرآن، سورة محمد، سورة محمد. والبخاري رحمه الله أورد آيتين كاهما في آخر سورة الفتح، يقول الله عز وجل محمد رسول الله الله وشجاع الله. الآية الثانية التي هي الاسم الثاني للنبي جاءت ما حكاه الله عز وجل عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام من بشارته لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر به وذكره باسمه وأنه أحمد وهو أيضا وهذا الاسم أيضا من الحمد لأنه أيضا مشتق من الحمد فهو محمد وأحمد ولكن الذي غلب عليه محمد عليه الصلاة والسلام هذا الاسم هو الذي يذكر والذي يؤتى به في الأذان يؤتى به في شهر الصلاة الصلوات غالبيه وغيرها وكذلك جاء ذكره في احاديث كثيره وهو اسمه العلم الذي هو ابرز اسمائه واصحها والذي صار علما عليه عليه افضل الصلاه واتم التسليم ثم البخاري رحمه الله اورد حديثين أحدهما الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي خمس أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يقتضاه بالشرك والحاشم الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب العاقب هو الذي يعقب الأنبياء ويأتي عقبهم وبعدهم وهو خاتمهم وليس بعده نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أسماؤه عليه كلها مشتقة ويتدل على معاني الاسم اسما جامدا وإنما هي أسماء مشتقة ومحمد وأحمد من الحمد أما قوله أن الماحي فقد فسره لأن المقصود به أنه يمحو الله به كفر الله به يمحو الله به كفر ومشتق النحو وكذلك الحاشر الذي يحشر الناس على قدم بمعنى انه ياتون بعده وانه ياتون وراءه هذا جاء في الحديث اول من ينشق عن القبر يوم القيامه واول من ينشق عن القبر ويتجه للمحشر والناس يخرجون من قبورهم بعده ويأتون إلى المحشر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن العاقب يعني الذي يعقب الأنبياء أو الذي جاء عقب الأنبياء فهو خاتمهم وهو سيدهم وإمامهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم هذه الأسماء الخمسة لا تنصيص عليها في هذا الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء له ذكر أسماء وهي في الغالب صفات له عليه الصلاة والسلام شرح الحافظ بن حجر مثل جملة منها وأن منها ما جاء في القرآن مثل البشير سراج المنير مثل رؤوف رحيم ووصف الله عز وجل بذلك الكتاب العزيز فهي أسماء وهي صفات أو هي واضحة بأنها صفات له عليه الصلاة والسلام يوصف بها أنها من صفاته كونه صاحب رحمة كونه صاحب رغبة كونه سراج منيرة في الناس يجيب الناس طريق الحق والله تعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور العلم والإيمان والهدى عن الإجابة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هذا أيضا وفيه أيضا بيان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعجب منه وأن الله عز وجل صرف عنه أذى قريش حيث كانوا يعمدون إلى بدل اسمه لأنه فيه الحمد ويأتون بذكره ويقول مذمما ويذهبون ويشتمون مذمما ويقول فعل بمذمما حصل لمذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام وصرفهم الله عز وجل أن يتكلموا باسمه وأن يعني يتركوه باسمه وإنما يريدون المسبة إلى غير اسمه ومقصود أنهم يقولون مذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام وصول منه ذكر اسمه محمد عليه الصلاة والسلام لأن فيه ذكر محمد حيث قالوا أنا محمد أنهم يسبون مذمما وأنا محمد ومقصودهم المذمم لأنه عف محمد لأن ضد محمد هو المذمم ضد محمد هو المذمم وهم لم يقول محمد يأتون بالقرد ويقول مذمم ثم يسبون لفظ مذمم ويشتمون اسم مذمم وأن الرسول محمد وليس بمذمم. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. جميعا كمثل رجل بنى له قصرا فاحكمه واتحنه الا موضع لبنه في زاويه من زواياه وكل من جاء نظر فيه تعجب منه واعجب به وقال لو وضعت هذه اللبنه يعني يفهمه. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه قال فانا اللبنه هو الذي همل به ذلك الايمان. ومن هذا ان الشرائع اذا كملت في فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وان قبل بعثته عليه الصلاه والسلام فان الشرائع لم تكمل وكل ذلك لا تكمل الرسالات رسائل الله عز وجل لأن الرسائل الثلاث السابقة كانت ناقصة، بل كل شريعة نبي أرسل الله عز وجل فهي كاملة في حقه. وقد قام كل رسول بما كلف به وبما وكل إليه، ودل أمته على خير ما يعلمه له كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أبعث الله من النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. الشريعة بالنسبة لكل نبي هي كاملة، ولكن الشرائع كلها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي غير كاملة، بمعنى أن الرسالات لم تنتهي، بل انتهاؤها وتكميلها من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا الرسول بالتشبيه إنما هو الجميع، وهو بالنسبة للرسالات كلها لا بالنسبة لشريعة كل نبي وأنها ناقصة، بل كل شريعة نبي فشريعة كل نبي إنها كاملة ولا نقص فيها. ولكن شريعة حصل بها إكمال هذه الرسالات حيث ختمت بها وانجزت بها، ولم يبقى بعدها الا قيام الساعه، لم يبقى بعدها الا انتهاء الدنيا. ثم مجازات الناس من اولهم الى اخرهم بما قدموا من اعمال، ان حال الخير وان شر النشر. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال بريك وانا وسعت هاتين، والنبي الذي بين يديه الساعه، اما الانبياء السابقون وكل نبي وراءه نبي وراءه انبياء، اما رسول الله عليه الصلاه والسلام فليس وراءه نبي وليس بعده نبي. لهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه ذكر بعض صفاته ومحامده وخصائصه، وذلك ليعتقد في حق ذلك ويذل المنزله التي يستحقها عليه الصلاه والسلام. قال هذا لانه لا وحي بعد رسول الله، الأنبياء السابقون وكل نبي يأتي بعده نبي ويذكر عن ذلك النبي الذي تقدم ويذكر كما حصل من رسول الله أنه بين لنا خصائص وصفات تتعلق بنوح وموسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق وغيرهم من الأنبياء، لأنه جاء بعدهم فأخبر عن من تقدم. أما رسول الله عليه السلام فلا يأتي بعده أحد يخبر عنه، ولهذا أخبر الناس بما يجب له من الحقوق وبما خصه الله عز وجل به من خصائص حتى يعتقد حتى يعلم لأنه لا نبي بعده يخبر بما خصه الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا وصلنا بهذا الحديث لما ذكر القصر الذي قد احسن الناس يقولون به ويتعجبون من حسنه وجماله ولا يرون فيه الا تلك اللبنه، ويقال انا اللبنه على هذا انه بوضع اللبنه في هذا الموضع كمل بناء القصر، لذلك من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كملت الرسالات وانتهت الرسالات التي أنعم الله تعالى بها على الأرض، حيث أرسل الرسل ليدعو الناس إلى عبادة الله يعلو لك مثلا وإخراجهم من الظلمات إلى النور من عبادة غير الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. ذكرها في هذا الموضع كما قال الحافظ ابن حجر لا يناسب حقائق الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، وانما مناسبتها في ذكر المغازي لانها تاتي بعد انتهاء غزواته وانتهاء الامور وانتهاء العشر سنوات التي حصلت له في المدينه بعد ما جاهد في الله حق جهاده، ثم حج عليه الصلاه والسلام وعاش بعدها مده مجيده ثم توفاه الله عز وجل. قال حافظ ولعل البخاري انما اورده هنا لا من اجل ذكر الوفاه، وانما من اجل ذكر ان امر ان مده حياته تراه تكون سنه. قال ان هذا كان موجودا في الكتب السابقه، ويقول البخاري رحمه الله اورده من اجل هذا، أنه دل على أن مدة عمره 63، وكونه قد ذكر في الكتب السابقة أنه يبعث ويعيش هذه المدة ويبقى هذه المدة، يكون ذكره في كتاب المناقب من هذه الناحية، من ناحية في كونه ذكر في الكتب السابقة أنه يعيش هذه المدة ويبقى هذه المدة. قال حافظ لا، هذا هو المناسب ووجه المناسبة لذكره في المناقب النبوية. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. فيها الحديث دالة أو مشتملة على كنية النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، في بعضها قوله سموا باسمي ولا تفنوا بدون لا تفنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تفنوا بكنيتي، معناه أنهم يسمون محمد ولا يسمون بها من قاسم. الحديث الاول فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يمشي بالسوق فنادى منادي يا ابا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه انه هو المنادى، وكان هذا المنادي يقصد شخص اخر وقال ابو القاسم، يا رسول الله لم أعنك يا رسول الله لم أعنك، لم أقصدك عن النداء لما ثبت قال لم أعنك عن رواية الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تفنوا بكنيتي. وقد اختلف العلماء في تفني بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع ذلك مطلقا، منهم من قيد ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جعل ذلك خاصا لمن تسمى باسمه فلا يجمع بين الاسم والكنية، لا يجمع بين الاسم والكنية. والمقصود أنه يراد الترجمة كل ذكر الكنية، إلا فإن البخاري رحمه الله يذكر هذا في كتاب الأدب، يعني الحديث يذكرها في كتاب الأدب، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على كل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. باب. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله له، إن ابن أختي شاك فادعو الله له، قال فدعاني صلى الله عليه وسلم. هذا قال فيها باب جن فجر، باب جن فجر معروف أن الباب إذا جاء بجن فجر عند البخاري فإنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله ولا علاقة له بالباب الذي قبله، يعني الباب الذي قبله في ذكر الدنيا وليس به كنيا، وليس به كنيا. بعض العلماء قال وجه المنازلة في ذكره بعده إشارة إلى أن الأولى ألا ينكر باسمه ولا بكليته وإنما ينكر بوصفه أو خاطر بوصفه، ويقال يا رسول الله يا محمد يا أبا القاسم، يقال يا رسول الله أن من يخاطبه كان أو يخاطبونه، أن الأولى أن يقال يا رسول الله أو أولى من أن يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، ينادوه بأن يقول يا محمد يا أبا القاسم أولى من ذلك أن يقول يا رسول الله. هذا الحديث اشتمل على ذكر يا رسول الله، حيث قالت سائب بن يزيد يا رسول الله إن ابني رجيع رفيع فادعو الله له، أو شاكر أن يشكو للمرض فيه مرض، شاكي عن مريض يشكو مرض، ومثل حديث قبعة بن الزبير الذي قال بن يريد الحج وانا شافيا، قال شرطي قولي غير حدث من حالة المنافية قد حبستك شاكي، يعني المقصود منه شاكي المرض او يشكو من المرض او يشعر بشيء من المرض، هذا هو مقصود منه. سؤال من يزيد رضي الله تعالى عنه يقول انه الراوي عنه يقول انه لقاه وهو في الارض عن الصحيح وهو جلدا معتدلا، يعني معناه ان الانسان بصحته وعافيته وقواه، وكان يقول انما علمت يعني سبب ما متعت به سمعه وبصره هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم روى أن خالته ذهبت به للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابني شاكي فتح الله له فدعا له، فنالت بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي أكثر من 60 سنة وهو معتدل جلدا قويا نشيطا قد تقدم في السن، ولكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حصل له هذا الصحة والعافية مع طول الحياة طول مدة عمره، وبلغ هذا السن وهو على هذا الوصف. قال بعض حافظ بن حجر قال بعض الشراح هذا الشيء قال وهذا ليس بظاهر، ولعل هذا الباب هذا الحديث هو داخل في الباب الذي بعده، لأن الباب الذي بعده يعني فيه هذا الشيء وفيه هذا الحديث، فيكون ذكر ذات أنه تقدم على محله وذات الذي يليه يكون هذا يعني خطأ من أحوال الله وبعض الله والكتب وأنه قدم الحديث وجعل تحته باب تحت باب بدون ترجمة مع أنه داخل في الباب الذي يليه مع أنه هو بعض من الحديث الذي يليه الحديث الذي يليه والباب الذي يليه هو الحديث الثاني يزيد وسفر الثاني يزيد إلى أن قلبه به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه له. باب خاتم النبوة. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع فمسح رأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه قال ابن عبيد الله الحجلة من حجر الفرس الذي بين عينيك. قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. قال في حديث السائب بن يزيد وأن خالته ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصغير كان واقعا بالزجر وقالت يا رسول الله إن ابني وقع ندعو الله له فمسح براسه ودعا له ببركة ثم الحمد لله ينظر إلى خاتم النبوة يعني وراء ظهره يكتب للأيسر عليه الصلاة والسلام ومقصود منه خاتم النبوة يعني قطعة من اللحم حمراء خلف ظهره في جهة كتب للأيسر حجمها صغير قيل انها مثل قيل انها اذا قللت صارت مثل بيضة الحمامة واذا كبرت صارت مثل اليد المجتمعة الجمع الى جمع ويقال لها خاتم النبوة هذا السائب يجيب يقول ذهب ينظر الى خاتم النبوة ان هذه القطعة التي وراءه عليه الصلاة والسلام والحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله كما هو معلوم هو قطعة أو جزء من هذا الحديث ومن أسلته هذا الباب وليس ذلك الباب الذي قبله قوله الحجلة الحجلة الذي يعني الذي بين عليه يعني هو البياض والبياض الذي يكون بين عينيه يعني انه شيء بارز او انه شيء متميز وقال ابراهيم حمزه مثل زر الحجره مثل زر الحجره وزر الحجره فيه بتفسيره يقول مقصود منه يعني ما يكون في الاجره وفي السرر وفي اشياء تكون يعني بها يعني اجارير يربط بها فهي مثل الأجرة التي كانوا يعرفونها وقيل المقصود بالحجلة هي نوع من الطيور ومقصود بجرها بيضها يعني مثل جر الحجلة يعني بيضة الحجلة وهي طائر ليس بالكبير يقال له الحجلة وفسر إما لأن المقصود به الإبرار الذي يجر به الرجال وهي تكون في الأسرة أو أن المقصود بالحجلة طائر والمقصود والمراد بزرها وبيعها وأن ذلك الخاتم الذي في ظهر يعرف الكلام هو بهذا المقدار وبهذا الحديث. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد.